أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، أي أنه يسارع في محاسبتهم ويحصي أعمالهم في إنجازهم تبارك وتعالى عليها. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر هو منع النفس على الطاعة بفعلها، حبس النفس على الطاعة بفعلها، وعن المعصية بتركها، وعلى القضاء والقدر بالرضا والقبول وحمد الله وعدم التسخط عليه. فأمر بالصبر والمصابرة، أي مجاهدة النفس على الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. اصبروا وصبروا ورابطوا. يقول أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوا لا في صراء ولا في ضراء ولا في شدة ولا رخاء حتى يموت عن الإسلام. وأن يصابروا الأعداء الذين يقاتلون دين الله، يقاتلون يعادون دين الله عز وجل. وأما المرابطة فهذا تفسيران: التفسير الأول المداومة في مكان العبادة والثبات على ذلك، ومن ذلك انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة على الصلاة. إسباغ الوضوء على المكان يعني في رواية على السبيرات برد، يكون برد فيصبر الوضوء ويصبر، يجد في نفسه تثاقل، تحدثه نفسه دخل بيته، تحدثه نفسه قال صلي ركعتين، توضا صلي ركعتين، ثم يأتيه الشيطان فيثقله ويتكاسل ويكره أن يفعل ذلك على المكان. يقول يعني ليس راتبة ولا واجبة ولا منح، فيكره يعني يجاهد نفسه اسباب الوضوء المكان، فيتوضا ويصلي. وكثرة الخطى من المساجد كما يقول جماعة القهاوي، أن يظل في المسجد، شكون يوكلوا عليه؟ يظل في المسجد، رايح جاي رايح جاي، شهر خمس مرات في النهار، يروح الفجر يعاود يولي يزيح في الظهر يعاود يولي يزيح في العصر يعاود يولي ويزيح في المغرب يرجع في العشاء يظل في المسجد. وين حبيت يظل؟ حبك يظل في القهوة، في القهوة، وهو يعني لو أنه يهبط للسوق الجملة في جيب سلعة يعود يرجع يبيعها كان وشيء ما زال النهار وشيء يعود يروح يجيب سلعة يقول لك أنا أني في الفايدة السلعة مالي في نهار نهار نقضيها اليوم شوية أصبحت مالية وشيء يعود يروح يجيب أو عبوه كملها وجيه يزيد يروح يجيه يعني هذا نحن ننظروش يظل في السوق هل يبقى فانقلبت حسابات المعايير وكثرت الخطى إلى المساجد هذا أمر مرغوب مطلوب هذا مطلوب هذه بشرى لك إلى أخيه يظل في المسجد اسمعت الناس الناس يقولوا يظل في المسجد رايح جاي يعني هذه بشرى لكن ليس على حساب طلب الرزق لا تكون عالة على غيرك أما طلب الرزق هذا مشروع ولو أحمل أسباب يعني أسبابه وأحكامه وانتظار الصلاة إلى الصلاة صلي الظهر يزيد ينتظر العصر صلي العصر ينتظر المغرب أو يصلي المغرب ينتظر العشاء قال وانتظار الصلاة فذلكم الرباط هذا يعد من ماذا؟ من الرباط في سبيل الله عز وجل. وبهذا فسره بعض العلماء وبعض المفسرون الرباط وانتظار الصلاة والمكث في المكان العبادة للثبات عليها والمداومة عليها. وفسر الرباط بالمرابطة الغزو في نحل العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين هذا أيضا من الرباط وهو حراسة حدود المسلمين وحراسة الثغور حتى لا يدخل منها أعداؤنا على المسلمين فهذا الذي يحرص